من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوه الكرام، نحن هذا المساء نتعرض فيه لحديث صحيح رواه الامام الترمذي وابن ماجه واحمد من حديث ابي كبشة الانماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: انما الدنيا لاربعه نفر: رجل اتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه يصل به رحمه ويعرف لله فيه حقه فهذا في افضل المنازل. ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو ان لي فلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الاجر سواء. ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخلق في ماله لا يرعى لله فيه حقه ولا يصل به رحمه فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو ان لي فلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الوزن سواء. هذا الحديث قسم الناس الى طبقات اربعه لا يخرج رجل على الاطلاق من واحده منها، وجعل طبقه اساسيه واخرى تابعه. الناس في الحقيقه طبقتان رئيسيتان. الطبقه الاولى هي افضل المنازل، والطبقه الثانيه اخبث المنازل. والرجل الثاني والرابع كلاهما تابع. افضل المنازل على الاطلاق رجل اتاه الله مالا وعلما. الذي رفع الرجل الاول وحط الرجل الثالث هو العلم. الرجل الاول قال عليه الصلاه والسلام: اتاه الله علما ومالا. والرجل الثالث آتاه الله مالا ولم يؤته علما. فرفع الرجل الأول بالعلم وانحط الرجل الثاني بالجهل. إذن الممدوح في هذا الحديث هو العلم وليس المال. لذلك كان الرجل العامل الثاني الفقير بأفضل المنازل أيضا. وهذا يدلك على أن صاحب المال غير ممدوح إلا إذا انضاف إلى هذا المال علم. لا يشترط أن يكون الغني عالما، لو كان عالما فبها ونعم، لو لم يكن عالما فليتعلق بعالم. إن المال وحده لا يمنح صاحبه بمجرده. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله الحكمه، وفي روايه القران وفي روايه علم، فهو يقضي بها، ورجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. يبقى الرجل الثاني رجل اتاه الله مالا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وانما ذكر صاحب المال بعد صاحب العلم لان العلم المال لا يمدح الا بعلم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر صاحب العلم لم يذكر معه شيئا، قال رجل آتاه الله علما. لما ذكر صاحب المال قال ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فذكر هذا القلب في الحق، لأن العبد إذا سلط ماله على هلكته في الباطل كان مذموما. من أين للرجل الجاهل الغريب أن يعلم هذا حق أو غيره إلا العلم؟ فإما أن يكون عالما أو يتعلق لعالم. إذن الممدوح الأعظم في هذا الحديث هو العلم. ولله ذر علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال كفى بالعلم شرفا أن يستعيذ من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. ولو رميت أي إنسان بالجهل احمر أنفه من الغيظ حتى لو كان كذلك. لو قلت لأبي جهل يا جاهل غضب، عشره بأي شيء إلا جاهل. فهذا يدلك على أن العلم ممدوح. ومن غرض العلم أن يغير ذكر صاحبه عبر القرون. أين الأغنياء أيام الإمام مالك؟ وأين الأغنياء أيام الإمام أحمد وأيام الإمام البخاري؟ هل لهم ذكر؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجلا؟ إنما الآن نحن نذكر هؤلاء الأئمة أكثر من آبائنا وأمهاتنا، وكلما ذكرناهم فرضينا عليهم، فرضينا عنهم. هذا بركة العلم. لذلك قدمه الرسول عليه الصلاة والسلام. والعلم ممدوح في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري رحمه الله: قدم العلم على كلمة التوحيد، لأن الله عز وجل لا يعرف إلا بالعلم. والعلم بحر لا سائل له، يلمه الناس فكل يأخذ على قدر ما معه. ولنفرض مثلا كل إنسان معه إناء، فكل إنسان يشترك من البحر على قدر الإناء الذي معه. في إنسان يرد على القرآن فلا يكاد يأخذ منه شيئا، وفي رجل يرد يشترك. وكلما وردت البحر السواد، لكن لا تفرق بين الذي يقرأ القرآن وهو عالم به والذي يقرأه هزا. يعني مثلا من أوسع أبواب زيادة الإيمان زاد الأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل وصفاته. كلما تدبرت هذا الباب كلما ارتقى إيمانك مع كل مرة تتدبر فيها. مثلا اقرأ قوله عز وجل: وهذه الآية أولى الناس بها هم النساء. أولى الناس بتدبرها هم النساء. وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الخشوع يعطي ذلا، الخشوع يعطي ذلا. في أهل النار قال الله عز وجل: أبصارها خاشعة. وفي المؤمنين المخبتين قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع يساوي ذل، خاشع يعني ذليل. وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. كذلك المرأة التي لا تحمل تراها خاشعة ذليلة منكسرة، لأن مهنتها الأولى في الحياة أن تلد تحمل وتضع. إذا لم ترزق المرأة هذا الحمل تكون بغاية الذل بغاية الخشوع كالأرض تماما. فإذا أنزلنا عليها الماء يعني إذا حملت اهتزت ورضت والشعر يورط ويرجع الدم مرة أخرى لوجهها وتشعر بطعم الحياة مثل الأرض تماما. هي المرأة التي قالت لزوجها مالي أبي حمزة لا يأتينا ربانا ألا نلد البنين فالله ما زاد بأيدينا إنما نحن كالأرض لزارعين نخرج ما قد يغرس فيها. فالمرأة كالأرض تماما، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وترى هذا المعنى جليا واضحا في أول سورة الحج، الوصف ما بين الأرض والمرأة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هي للمرء والحمل. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك لأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فوقف ما بين المرأة وما بين الأرض. فإذا قرأت المرأة هذه الآيات وتدبرتها على هذا النحو ازداد إيمانها. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، أحياها من عدم، كانت تحتضر كل يوم تحتضر كل يوم، فأحياها الله عز وجل وأحيا أملها وجدد رغبتها في الحياة لما حملت ووضعت. فلما نقرأ القرآن على هذا النحو كل مرة تقرأ القرآن بقلبك تخرج معاني جديدة. الآلة العلم، لذلك مدح العلم. العلم ممدوح في ذاته. أول رجل ممدوح على وجه الأرض، أفضل رجل على وجه الأرض بعد النبيين هذا الرجل، آتاه الله علما ومالا من بركات العلم أنه يحيي قلبك. أول بركات العلم يحيي قلبك ويسجله. الرجل الثاني الذي أتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، لماذا وقع إلى هذه المنزلة الرفيعة للعلم؟ لذلك أحسن اختيار من يتأسى به. فهي مرة العلم انتقى أفضل رجل فتأسى به. إنما الرجل الرابع الجاهل الذي لا حق للدنيا ولا آخرة، لا علم ولا مال، اختار من أسوأ رجل على وجه الأرض. لما أراد أن يقلد بسبب جهله اختار أسوأ رجل. فمثله كمثل الرجل الذي ورد ذكره في الحديث الضعيف الذي رواه ابو السيد في كتاب الامثال، وانا اذكره ليس كحديث وان كان هو حديثا في الكتب التي هو ضعيف كما ذكرت. مثل الذي يسمع الحكمه فياخذ شر ما فيها كمثل رجل اتى راعي غنم فقال يا راعي الغنم أعطني شاة ناوية، ناوية يعني سمينة. فلما رآه الراعي طماعا واختار له أن لا أريد الأخرى قال قرأت لك الغنم اختر ما شئت. فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم لما وكل إلى اختيار نفسه اختار الكلب، استكمله فاختاره لأنه وكل إلى اختياره هو. فهذا الرجل الرابع لما أراد أن ينظر بمن يتلكه اختار أشر رجل، إنما أهل العلم صاحب العلم اختار أفضل رجل. لذلك ما ضره لا عند الله ولا عند الناس أن يكون فقيرا. الرجل العالم إذا آتاه الله المال وضع المال في موضعه، وضع المال في موضعه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه ويضع لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. فشكرا كلها الزاد الأول أن يصل به رحمه، نمرة اثنين يضع لله فيه حقه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. شايف الحظير؟ كأنها سحيق ثعبان، واحد من أرحامه حقول يحكي عليه يكرهه ينطق عليه زي ثعبان كده كاشح. شوف أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الذي يكرهه. من الذي يتمنى هذا؟ أهل العلم. لما تستنزع غيظ هذا الرجل وتكل سخيمة قدره بخمسة جنيه يا بدر أرخص ما يكون خمسة جنيه وتأخذ الخير الذي يخلف. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة. ليه أفضل الصدقة؟ ينطق الحديث الآخر الصدقة على ذي الرحم على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم شلتان صلة وصدقة. أهل العلم هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد، هو الذي يستطيع أن يقدر هذا. لذلك أول ما يصل يصل رحمه، إنما صاحب الجهل أكله حظ نفسه. أهل العلم يتصدقون على أصحاب المعاصي وهم يرون أن ذلك ربما كان أنفع من الصدقة على الملتزم. وأسوأ في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأرأس الرجل وأدع غيره وهو أحب إلي أشيله إلى إيمانه أشيله إلى إيمانه. أنت إذا نظرت إلى أصحاب المعاصي ورمضان نائله على الأبواب وأغلب الناس يخرجوا الصدقة يخرجوا زكاة الله في رمضان، توفق أصحاب المعاصي وأعطيهم المال ولكن لا تعطيهم بغير رقابة منك حتى لا يستعين به على معصية الله. وتأتى بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ومالك لن تسع به كل الخلق فخص به أهل القوم. أنت لست دولة من الدول تمسك على كل الخلق، لكن اجعل لمالك مردودا دعويا. يعني رجل مثلا لا يقل فإن المعطيه المال وإن تقول له إذا التقي في المسجد أراك في المسجد وبعدين لم تره في المسجد فاتصل به ايه عيان مريض ما رايته في المسجد اليوم، يقول له انا صليت في المسجد اخر او بتاع هذه حركات انت فاهمها لكن تتابعها. طيب نلتقي في المسجد مره قريبه، اين اولادك؟ لماذا يحفظون القران؟ كل ده بعشره دينار. هي طريقه الاحسان هكذا يدق العنق، الاحسان يدق العنق لكن لا تتبع الإحسان بسيئة فإن الإحسان لا يحيا إلا بإحسان. أنك لو أحسنت إلى إنسان ثم أسأت إليه وجدت تدور الإحسان يقول لك فمتى أسأت إليه؟ فيضيع إحسانك في مقابل الإنسان. فأنت لو أردت أن تحيي إحسانك أحسن، لا يحيي الإحسان إلا الإحسان. يعني ضربنا مثال في هذا المثل قبل في حديث ابن جعفر، قلنا لو أن رجلا أتى بكسوة ونفقة وأكل وشرب وصعد كل الكام السيد كل العركاء، ولما دخل باب الشقة وهو على الآن خان حط بتاع الأسئلة وقال لهم اصبحوا على ما يطلب، يبقى ضيع كل فلوسه ولا لا؟ ضيعها بالله. لو دخل ليس معه أي شيء وقال يعني والله لو أقول لبن العصفور فاستجيب، لأن تستاهل أكثر من كده، لكن الله المستعان ربنا يوسع عليه، هتقول له كذا حلف أو كذا الألف عافية وسلم، خلاص أحيا أو يعني أوجد الإحسان بالكلمة الطيبة. شوف الرجل اللي جاي راح يزور أخته وناس الوحيد وراه رجل لا جات معاه موز ولا جات معاه القرآن ولا سلاح ولا حاجة. لما دخل انا الله والله يا اختي يعني مريت بموت مدريدي انما ممتاز وتتفاح كده احمر جميل وبطبقان اصفر بيقول هاي ثلاثة. قالت له فابو شايف نفسك ليه؟ قال لها خلي العيال ياكلوا هيبقى حاجه ولا او كلام كله كلام. الانسان اذا لم يستطع ان يفعل الشيء يتكلم الكلام الجميل. الاحسان لا يحيا الا باحسان، الاحسان لا يحيا الا باحسان. يبقى انت اذا اردت ان تحسن لهذا الرجل امس الاحسان ولا تشعره ابدا انك متقبل عليه، بل قل له انت المتقبل عليه لانك لما قبلت صدقتي قلت انت الذي اعطيتني حسنه، انا ما اعطيتك شيئا، هذا مال الله، لكن لقبولك هذه الحسنه انا هذا المال انا اجرك، يبقى انت الذي حب عليه. وده اصحاب المعاصي. إذا أنت كده ضمنت رجلا شاربا إلى رجل المؤمنين يبقى استثمرت مال، لكن أنت توكل الناس مصيبة ويستعينوا بمالك على معصية الله ماذا فعلت أيضا؟ لا يفعل هذا إلا أهل العلم. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل لا تصدقن الليلة بالصدقة، فخرجت رجل امرأة لا يعرفها فوضع الصدقة في يدها، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على جانية، فعلم أن ماله وقع في يد هذه المرأة، فقال الحمد لله على جانية، إنه غضبان زعلان أن الصدقة لم تقع في موقعها الذي يريد، هو عارف رجل مستحق في رأس الجانية، فقال لا تصدقن الليلة بصدقة. كل هذا يعيد الصدقة ليه حتى تقع في موقعها الذي يريد هو. فقال لرجل فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على الثالث، فقال الحمد لله على الثالث فصدقنا الليلة بصدقة. فقال لرجل فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غريب، فجاءه ملك في صورة رجل قال له أما صدقتك فقبلت. طالما ابتغيت وجه الله لإخراجها لو راحت البحر لا يضرك، أما صدقتك فقبلت، وأما الزانية فلعلها تستعد، وأما السارق فلعله يتوب، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده. يا رب أيه الصدقة ذهبت إلى ثلاثة لا يستحقها أحد منهم بوجهة نظر الواقع، لكن انظر إلى أثرها، كم من امرأة سلكت سبيل السنة بسبب الحال كثير، فلسنا سبيل كثيرات فلسنا سبيل الزنا بسبب الحاجة، كم من رجال خرقوا بسبب الحاجة، فشل بذلك أحد الأسباب الرئيسية في وجود مثل هذا المرض يعني المرأة لماذا تعمل؟ الرجل مسؤول من مكافأة وهي فرض قوامته على المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذا وجدهم قوام على المرأة بشيئين بما فضل الله بعضهم على بعض والشاطر الثاني وبما أنفقوا من أموالهم. إذا الرجل هو المسؤول دون المرأة تأخذ الوظيفة والرجل يقعد على الوظيفة لا يجد عملا. والمرأة تدخل إلى رشدها وأعطيها نصف المرأة وزود نصف على نصف المرأة الباقي وأعطيه لهذا العاطف فهي تزود وينفق لكن الرجل لا يجد عملا ولا يجد مصدرا. يعمل ايه؟ يبغى اي عقوبة من عقوبات. إذا بنحكي شرا عظيما عن المجتمع إن احنا نأجل هؤلاء. إذا أنت لابد أن تعرف أن كثير من الذين عصوا الله عز وجل عصوه بسبب الحنجة. إذا لو رجل مثلا من أهل العلم ثم لا يضرك أن يقول الناس أعطى لذلك ولا أعطى لذانية هذا لا يضرك قد عالم وعارف فتقوم تعطي مثل هذا الشارد وتتابعه. وعند قصة أصحاب الغار من هذا من هؤلاء الثلاثة الرجل صاحب المرأة فيقول الله إن كنت تعلم أنني أحببت امرأة كأنك ما يحب الرجال النساء كان سيدنا معاذ ومن صاحبها كأنك ما يحب الرجال النساء فأصابتها سنة يعني مجاعة وحاجة فجاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فأبت فجاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فرضيت. مثل هذه كلمة جاءتني فأبت ثم جاءتني فرضيت إنها اعتصمت بعفتها وصانت عرضها وذهبت لأولاد الحلال تبحث عن من يعطيها مالا ولا تضر في عرضها فلم تجد فرجعت إلى ابن عمها. الغائب الكافية للزنا بسبب الحاجة صارت مجاعة. إذا صاحب العلم هو الذي يقدر مثل هذا الرجل الثاني رجل غني فيوم يرغب وشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعمات وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وإن لهم لكم مثلهم إن تبدوا الصدقات فنعمات يعني نعم ما فعل أن تظهر الصدقة أمام الناس. وطبعا لا نحسه إذا أمنت من الرياء. ليه؟ لأنك إذا تصدقت رأى رجل آخر فقال أنا لماذا لا أخرج؟ فيخرج أنا أخاف ثالث فيخرج. يبقى إظهار الصدقة خير للفقير ولا لا؟ خير للفقير. لكن إخفاء الصدقة ليس خيرا للفقير، خير لك أنت لأنك ستحفظ عملك وتحفظ إخلاصك. ولذلك قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وليس لهم. فالخير لهم لكن تفقد الصدقة لا تخفيها. الخير لهم تظهر الصدقة لي من أهل الخير من الخير. فأنا الرجل هذا تصدق وهذا قال والجن يقول لك إيه أما الغني فمعناه يخرج الذي عنده فيخرج الذي عنده. فأهل العلم هم الذين يقدرون ذلك جدة ثلاث الأرحام لأن هي الأولى ويرعى لله فيه حقه حق الله في المال الزكاة. إذا بدأنا بأولي الأرحام وبعدين الزكاة فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية هكذا عند الترمذي فهو صادق النية يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته هو ونيته ترجمة هذين الكلمتين هو ونيته في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النية عبادة مستقلة لا تفتقر إلى غيرها، وكل العبادات تفتقر إلى النية. شو خطوط النية؟ النية وحدها عبادة لا تحتاج إلى غيرها، وكل العبادات لا تقبل إلا بالنية. عرفت بقى الرجل الثاني كيف رفض؟ لتعلم جلالة النية وخطورتها. إننا ضيعنا على أنفسنا كثيرا من العبادات والأعمال المباحات لعدم عقل النية. شوف حديث يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني لا عمل إلا بالنية. وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم ذكر النيتين. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. التكريم علامة التعظيم، علامة التعظيم والإكبار هي بطريق التكريم. والتكريم إما أن يكون للتأسيس أو التوكيد، فهذا تعظيم وتخفيف. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله لم يقل هجرته إليهما، إنما قال هجرته إلى الله ورسوله، كقول الله تبارك وتعالى: قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من ولد في رحمه فهو جزاء. هذا أعظم من تعيين عقوبة. لو قالوا جزاؤه من ولد في رحمه أن يجلد لكان أقل، أن يعدم لكان أقل، إنما قالوا جزاؤه من ولد في رحمه فهو جزاء، يعني أن يلقوا على وجهه اعملوه. إن هذا أبلغ في العقوبة من أن يعين عقوبة. وكذلك قول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا، ومن يخرج مهاجرا من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. هذا اعظم من تعيين اجر، يقول له الجنه او الفردوس الاعلى، له كذا كذا، لا، طالما وقع اجره على الله خلاص. تخيل انت بقى كيف يكون الاجر. فهنا تعظيم الهجرة لله ورسوله كبر بخلاف الشطر الثاني: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فألف فهجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها. إنما أفضل، إنما أجمل، والإجمال تحقير. وتأمل هنا: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة، والمرأة من الدنيا، فكان كافيا أن يقول: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فلقيت الموضوع. لكنه أفرد ذكر المرأة للاهتمام بها والإشعار بفتنتها وخطورتها. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء؟ أضر أفعل تقصير. أعظم فتنة يبتلى بها الرجل الموت، أعظم فتنة. تعرف الرجل الضخم يبقى عايز صغير جدا جدا أمام الموت، هو بيضحك على الجسم. قال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب من الصبوة، يعني يصير كالصبي. وياما املاك ناس انتقلت الى النساء في اللحظات الايه؟ لحظات الاقبال. رجل مقبل مدلوء وهو بيتدلق كل لمده، يعمل كل حاجه، يوقع كل حاجه، يعمل كل غلطات تطلبها في حال اقبال الرجل عليها. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر النساء، ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كل أذهب للضيع عنه ما في حاجة، ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم. إذا طلع برا البيت وجلست معاه تقول الرجل ده لو أن عقله وزع على أمة من المجانين لطبعوا خلاف. هذا العقل الكبير يتوارى أمام الله، لذلك كانت حسابة عظيمة ولا يعظمك منها إلا الله. يوسف عليه السلام رجل نبي عريق النسب، عريق النسب. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن يوسف أن هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، مين زيه؟ يعني رجل نبي عريق النسب. فلو جاز لإنسان أن يعصم من الثنايا لعراقة نسبه لعصم يوسف عليه السلام. ومع ذلك قال لله عز وجل: وإلا تصرف عني كيدهن أصف إليهن. رغم عراقة نسبه ورغم نبوته أصف إليهن وأكن من الجاهلين. فتنة عظيمة، لذلك كل المؤتمرات التي تعقد فتنة التنمية والبيئة المقصود بها النساء، مؤتمر السكان، مؤتمر الغذاء، مؤتمر الكساء، أي مؤتمر تجد المرأة لها نصف جدول الأعمال. مؤتمر السكان كان هو مؤتمر المرأة. ايه المقصود مؤتمر السكان؟ فساد المرأة، لأنهم يطلعوا على ثلاث أشياء. المؤتمر ده كله طلع على ثلاث حاجات. الشيء الأول مس سلم الاختلاط في الدراسة. لما يطلع الولد مشاهد البنت من ابتدائي حتى إن بعض المدارس هنا في القاهرة اللي كانت بتفصل بين الجنسين بدأت تفتح باب الاختلاط بدعوى إن الميزانية خلاص لا يوجد مال، وبدأ يسترجع مرة أخرى على الاختلاط. فالاختلاط من ابتدائي إلى الجامعة ولد بجانب بنت، هذه المماسة ما نتيجتها؟ نتيجتها فواحش، أكل ورد وفواحش. طيب ممكن الجنة تكون قاضية غير إن الزنا لا يكون إلا برضا المرأة. 99,999,000 مع الاعتبارنا من نتيجة الانتخابات، 99,999,000 المرأة هي المسؤولة عن الجنة، وواحد في الألف تخطط. قال لك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الزنا قال: الزانية والزان. ممكن البنت تكون متربية بيئة نظيفة، فحتى مع هذا الاختلاط لا يصل الولد إليها. فقال لك: لابد إذا من العامل المساعد عشان النتائج تتم. إيه العامل المساعد؟ تجريب الختان. تجريب الختان، يبقى الختان جاي ليه كريمة يا جماعة؟ طلعت تقرير رسمي في الجرائد إنها عادة جاهلية لا تمس إلى الإسلام بالصلة، كأنهم يخاطبون الصم البكم العم. افتح أي كتاب صغير أو كبير في سنن الفطرة تجد الختان، افتح أبواب الطهارات والغسل إذا التقى الختانات فقد وجب الغسل. ولسه حتى النهاردة في الأزهر ومناهج الأزهر بتجد الختان. كيف تأتي فتكون عادة الجاهلية؟ يعني الرجل اجتهد 15 قرنا من المسلمين بزكاة العهد الجاهلية. انظر إلى التذكر للإسلام. طيب إيه الأدلة؟ أن بنات الرسول عليه الصلاة والسلام لم يختتن. طيب عند الدليل أنهن لم يختتن؟ لا، لم يرد دليل يبقى لم يختتن. إيه ده؟ يعني ده بصدق؟ ليس بذلك للإسلام كلام. إن كنت مستدلا، إن كنت مدعيا كالدليل أو مستدلا بالصحة، أنت يا رجل إذا ادعي دعوة أين الدليل على أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن؟ يعني بنت أبي سهل تختتن وبنت الرسول لا تختتن؟ واحد يقول لي طريق عمرك اللي بنت أبي سهل اختتنت. أقول لك إن الختان كان عادة فاحشية في العرب. هو ده الأمر في البيئة العربية. فاليهود يختتنون والمسلمون لا يختتنون. الختان سنة أصيلة عند اليهود. سنة أصيلة عند اليهود. وكان العرب يختتنون. وكان العرب عندهم شتمة كده، الواحد يحب يشتم واحد يقول له يا ابن الخلفاء. خلفاء يعني المرأة التي لم تختتن. والمرأة إذا لم تختتن تكون كثيرة الحنين للرجال. فكأنه لما شتمه قال يا ابن المرأة الكثيرة الحنين للرجال. يعني غير عفيفة. لما يشتم الرجل يقول يا ابن الخلفاء، يعني يا ابن المرأة التي لم تختتن. فكان عارا عند العرب ألا تختتن المرأة. إذا كان هذا الخلق فاشيا عند العرب، لماذا يستثنى منه بنات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليه بنات الرسول هم اللي يستثنى دونا عن العرب؟ شوف يستثنى الرسول الناس ويهون عليهم أن يرموا بناته بدرجة الاحتفال، ناجي أن يصل إلى قضية أراد أن يبني قصرا فهزم مصرا. الراجح في المسألة وجوب اختتان المرأة مش اختتان المرأة. لا يوجد دليل صارم عن الوجوب إلا حديث منكر في مجمل الإيمان أحمد، وواضح من لفظ الحديث ومن سياقه إن عليه القنع في الفقهاء كأنه فتوى. الرجل المكذب لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا ليس بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث يقول الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. هو ده كتب الحديث. وسند الحديث معروف الضعيف والحديث منكر. وهي يقول طيب ايه دعوات على وجوب الختان؟ يعني المرأة إذا لم تختتن فهي آثمة. تأكيدا على وجوب الختان. قول الله عز وجل وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. طيب ايه الدليل في الآية؟ الدليل ان هذه الآية لما تضم لها قول النبي عليه الصلاة والسلام في اختتل ابراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. القدوم على قولين قال ان هو اسم المكان اللي استدعى فيه اسم ذلك القدوم، لكن الراجح انه اسم الآلة التي قطع بها الحج، قطع بها الجزة التي ذلك. إذا التفن إبراهيم عليه السلام بالقدوم هذا فعله، وقد أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم وجوبا، يبقى يجب علينا أن نختتن. ونحن نبدا الكلام ده للرجال، الكلام ده واضح منه الرجال. إيه دليل إن النساء دخلوا في الموضوع؟ نقول إن كل الأدلة الشرعية إذا قيلت يقصد بها الرجال والنساء معا حتى يأتي دليل على تخصيص فئة دون فئة. ده الأصل في الأدلة. صلوا كما رأيتموني أصلي للرجال والنساء، خذوا عني مناسككم للرجال والنساء، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد للرجال والنساء. كل دليل من القرآن والسنة فالأصل فيه الرجال والنساء. إلى أن يقصد إلى أن يأتي دليل يخفض الرجال عن النساء. فهل ورد دليل يقصد الرجال عن النساء في هذا؟ أبدا لم يرد دليل. إذا لقي الأمر على الوجوب ليس هناك دليل صارم. ولا فتوى الشافعي جماهير الشافعي على أن القتال واجب. فلما يأتي آتي فيقول لا يوجد القتال في دين الله ينبغي أن يعاقب. ينبغي أن يعاقب لأن إخراج الحق من الدين مثل إخراج الباطل فيه سواء. فإن شرع القتال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اتقى الختانان. الإمام أحمد قال لما قرأت هذا الحديث اتقى الختانان فاستدل به على مشروعية ختان المرأة. اتقى الختانان يعني اتقى فرج الرجل مع فرج المرأة. هذا احتفل وهذا احتفل فقيل الختانان. وحديث الختان من سنن الكفر. وسنن الفطرة هي القدر الثابت في كل الشرائع الذي لا يتبدل. عشان كده كانت اللحية على قول من صحح الحديث من سنن الفطرة. ليه؟ لأنها كل الأنبياء أمروا بها. الشرائع تتبدل لكن هناك قدر ثابت ينتقل من شرع إلى شرع لا يتغير هو سنن الفطرة. قال لك أيضا إحنا لما نترجم الختان يبقى كده عامل مساعد لتبيج المرأة حتى لو كانت عفيفة فتطلب رجلها. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة طيب هيجناهم ووقعوا في الساحل هيكون الثمرة ايه؟ هيكون الثمرة حمد. طب احنا في مجتمع مسلم وبعدين في مجتمع فارسي هيقتلوا الفتاة على طول هيشيلوها على الحي. يبقى نعمل ايه؟ قال نحن بالإجهاض. شوف ماذا تقول؟ مع إن الإجهاض محرم في قانون الطب حتى الآن لكن القوانين معاه حيمسكوا القانون ده هو ويحطوا قانون بلادك وخلاص. والعيادات الأطباء اللي بتذهب عيادات هي للسمعة. أي واحد طبيب جدا ولادة بتقول له أنت بتذهب تعود بالله عايز حاجة كده ويلا سترضي بها الايام حتى تقرا لغتها في قصد عياد الطبيب النساء والولاده عندنا اكراه رجل وتبقى المساله على افساد المراه فساد الدنيا والاخره. افساد المراه افساد الاولاد اليهود افساد الدنيا بالمراه. لما سافرت الى امريكا حكوا لي حكايه شاب ملتزم من بلد يعلوه الإسلام ولا هناك حضر مستواه. المهم هو في المسجد بتاعه طرق الباب طرق الباب فتح وجد بنت في غاية الجمال. هذه البنت ما أتت لتعل ونفسها. هذه البنت أتت لتبشر للإنجيل تدعو إلى الله على مذهبها مبشرة. فقال معنا كذا وكذا وكذا وويلك فقط أن تدفعني أعطني خمس دقائق فقط لا أعلو عليك ما عندي. لا لا أتفيد أنا سمعت استمع لي مش مطلع عنك لكن استمع لي خلاص كلامك جميل لكن استمع لي احنا من أمور كلام المكان فاضي شوي. يقول يا جماعة ما تقولش عليك. بعد حوالي شهرين بعد شهرين حصل نوع من العلاقة ما بين هذا الرجل وهذه المرأة الملحة. هي ما استقطبته في واقعها تريد أن تدعو لدينها ولا تريده نصرانية. هي لا تريده مسلمة. يبقى النصران يعمل لهم ايه؟ شتفينه ايه؟ لا تريده مسلما. كان نهاية قصة هذا الرجل المحزنة ان هذه كانت بداية التفسخ لحد ما اشتغل في قناة ان تي تجيبه على التلفزيون بتاعه اشتغال هو اليهودي المتحد يعرف ماذا يريد ويستخدم المرأة. المرأة التي قالت واضح تصميمها لا نعرف اسمها، لكن كانت تنتمي إلى أمة عزيزة، لكن الرجل النبيل القوي المشهور إذا انتمى إلى أمة ضعيفة لن يخرجه ذلك. المرأة أخذ بزيادة الدنيا فهي داخلة فيها، فكان يكفي أن يقول دنيا حتى نعرف من المرأة من الدنيا، لكن أخرج المرأة بالسن إشارة إلى إسنادها، كقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، لما قل محيا راحي للصلاة والمسجد، قل من تحيي لتصلي وتتنفس افرح يعني، لكن أفرد الصلاة والنسك إعلاما لفنيهما، ثم ذكر العموم بعد ذلك قوله ومحياي. إذا هذا الحديث طيب واحد يقول ضمه صح أن أبا طلحة رضي الله عنه تقدم إلى أم سليم لما تأيضت من سليم، فأبو طلحة ذهب يخطبها فقالت له يا أبا طلحة ما مثلك يرد، لكن أنت مرء كاذب وأنا مسلم. الشيخ محمد حسن آسف آسف محمد صدق فالشيخ محمد يعني وفقنا باليمين الذي حلفه، لان هناك يعني اصل يذكره العلماء في باب ادب طالب العلم، يقولون لا ينبغي للمحضور ان يتكلم في وجود الخاطر، فهو يعني سمح الله واقدم الله المستعان فلما جاء أبو طلحة يخطب أم سليم قالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد، لكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة، فإن تسلم فذلك مهري لا أطلب غيره. فقال وكيف لي بذلك؟ قالت ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسهل. فجاء أبو طلحة فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء أبو طلحة غرة الإسلام في وجهه، فأسلم أبو طلحة وتزوج أم سليم. قال سائد بن أنس الجناني فما أعلم أن امرأة كانت أكرم مهرا منه، يعني لم تكن هناك امرأة أكرم مهرا من أم سليم كان مهرها الإسلام. فواحد ممكن يقول طيب لما هو أبو طلحة أسلم ليتزوج أبو طلحة أسلم ليتزوج أم سليم، فهل هذا هذه الصورة داخلة في الحديث؟ ومن كانت ذكرته إلى امرأة ينكحها إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى معاذ غيره، فقد أسلم أبو طلحة ليتزوج أم سليم. فيقال قال العلماء إذا تزاحمت نيتان فأولاهما أسبقهما، إذا تزاحمت نيتان فأولاهما أسبقهما بالذات. رجل ذهب إلى انتهاز بفصل إحراز الغنيمة، فإذا كان إحراز الغنيمة متقدما على جعل كلمة الله هي العليا فلم يحصل شيئا من ذلك. فرجل ذهب إلى الحج بقصد التجارة، فإن كان قال في نفسه سأذهب وأجرب وبالمرة أحس، إذا أسبق النيتين هي القاضية وهي الحاكمة. فالله يقول طيب من أدرك أن الإنسان كان أسبق؟ نقول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام في وجهه، غرة الإسلام في وجهه، وكان زواج أم سليم سببا. إذا تزاحمت نيتان أسبقهما أولاهما، إذا النية عبادة مستقلة لا تستقر إلى عمل، فلو نوى رجل الجهاد في سبيل الله وانعقد قلبه على هذه النية فمات كان له ذلك وإن لم يحمل سيفا. النية عبادة مستقلة. فالحديث الرجل الثاني يقول إيه؟ لو أن لي كفلان فهو ونيته يعني له ما نوى فهما في الأجل سواء. فواحد يقول طيب الرجل الأول تعدى خيره بشيئين والرجل الثاني تعدى خيره بشيء واحد، ولا شك أن من تعدى خيره بشيئين أفضل ممن تعدى بشيء واحد، فكيف صار مثله؟ الرجل الأول رجل آتاه الله علما ومالا فنفع الناس بالعلم والفتوى وأطعم الفقراء بالمال، إنما الرجل الثاني نفع الناس بالعلم فقط، يبقى الرجل الأول المفروض أفضل منه بالمال. النبي عليه الصلاة والسلام قال فهو وليته فهما في الأجر سواء. فالرجل من أقوال العلماء إن هذه التسوية خاصة كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من حديث ابن عمر مرة من حديث أبي موسى الأشعري مرة قال صلى الله عليه وسلم إنما بصاركم فيمن سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الليلة للثلاث، قل لأهل التوراة التوراة فعملوا بها إلى نصف النهار، ثم قالوا لا حاجة لنا في أجله. الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا إن رجل استأجر الجراح وقال لهم استأجروا من الصباح إلى المساء بأجرة كذا، فجاء استأجر هو اليهود استأجروا نص النهار وتعبوا قالوا لا مش هنقدر نكمل، قال لهم خلاص لا أجر لكم عندي. فجاء النصارى استأجروا من نص النهار للعصر وقالوا لا حاجة لنا في أجله. ثم أوتينا القرآن اللي هو عمر هذه الأمة عمر الخطير فاستوفينا أجر الفريقين جميعا، فاعترضوا اليهود قالوا كنا أكثر عملا منهم وهم أكثر أجرا منا. فقال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا لا. قال كذلك فضل أوتيه من أجل أنا وزيرك اشتغل إلى أهل الأرض 10 جنيه، قصة الأرض 5 جنيه، الرجل ده جاء اشتغل ساعة واحدة بس أعطيته 100 جنيه، تمام؟ انتهت الموضوع. أنا ما ظلمتك، أعطيتك الأجر المتفق عليه، هذا مالي. قال الله عز وجل تفضل على الرجل الثاني ورفعه إلى مرتبة الرجل الأول، ليه؟ لأن فقره فقر مش اختياري. هو فقير وكان عنده مال وأبى، لكن الله قدر الكفر عليه فلا يؤاخذه فيما قدره عليه من الكفر فرفعه. هذه صورة مش هتفهم. الرجل الثالث الذي آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما شيخ هذه الطائفة قارون، آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما، أغنياء الأرض جميعا الناس كل المال اللي معاهم هي الفكة اللي كانت مع قارون، كل أغنياء الأرض الآن وأموالهم كله هو الفكة اللي كانت مع قارون، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لا تنوء بالعقبة أولي القرب. فيقول جدا فيه رجل يقول أنا لن أرى ورقة الدين في نوز منذ 10 سنوات، كل اللي فلوسه في ذلك رجل فاضل زكاة ماله 10 مليون دولار، 10 مليون دولار لو في زكاة مدة السنة زكاة ماله 10 مليون دولار، ده يرى البنكرون كل شغله شكاة. سيدة تقول ما أغناه قارون هو يضرب به مثل الغنى، ربنا سبحانه وتعالى سجل قصته في أسماء قال عز وجل إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المسرفين. شوف الدول الخوارج في المصالح الجميلة قالوا له ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة في هنا نقطة لطيفة، كلمة ما في ما هو قرون معه إيه؟ معه ما. فقالوا له ابتغي في ما آتاك الله دار الآخرة، يعني ما معك تحقره لدار الآخرة. فما هنا العلماء يقولوا أنها من صيغ العموم، لكن المقصود في هذا العموم المال دون سواه، لأن هو لله في السياق الذي جاء به السياق هو المال، مع أن اللفظ جاء لفظا عاما شاملا لكل شيء. ما المسار العموم؟ العلماء بيقولوا قد يكون الكلام على جهة العموم ومعناه على جهة الخصوص. إزاي؟ يعني مثلا لفظة الناس عموم ولا خصوص؟ عموم الناس يقتل يوم النصارى والمسلمين والمجون والناس كلنا. إذا لفظة الناس لفظة عامة. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذا المقصود بالناس الآية مين؟ كل الناس. أكد لمؤكدين الناس الذي كلهم بدل الحج من جهة العموم، وكلمة جميعا في آخر الآية أفادت العموم أيضا. إذا المقصود بالناس هنا مين؟ كل الخلق. طيب، وتقرأ قوله تعالى: وأذن في الناس. من الناس؟ المسلمين فقط. مع ان دول ناس ودول ناس. الآية الأولى قل يا أيها الناس قلنا تفيد العموم، والآية الثانية وأذن في الناس قلنا تفيد المسلمين خصوص. العلماء بيقولوا في الموضع الثاني ده وأذن في الناس للحج إن ده لفظ عام لكن معناه الخصوص. طيب، ايه عرفنا ان ما في الايه دي تفيد العموم تفيد الخصوص؟ قلنا السياق. الكلام ده يا جماعه كلام مهم، كلام مهم. السياق من المخيلات. يعني انت مثلا لو جيت وقلت تفضل تفضل ده انت عزيز علي وكريم، تفضل وبعد ذلك طاعتك، تفهم من ايه؟ ان انا بعيد ولا بكرم؟ بكرم. طيب، تقرأ قوله عز وجل: رب إنك أنت العزيز الكريم. في هذا ولا كرامة؟ قريب عرض ما هي نفس الكلمة. السياق، السياق العلماء يقولوا من المقيدات. السياق هو الذي يوضح لك المعنى. يعني ثبوت علامة الغرب، ونحن بنقول هذا الكلام، خلاص يبقى ثبوت علامة الغرب. الكلام ده من أين أتينا به؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل يا رسول الله، لما هو قال إيه؟ يعني استأذنوا الفكر. قال يا رسول الله إن الفكرة تستحي، يعني رجل لا ينتهي لا فلان الفلان يريد أن يتقدم إليك ويقبض، فتقوم تستحي وتخطئ رأسها ولا تتكلم. طيب ثبوت هذا إيه؟ علامة رضا ولا علامة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال إثنها صمتها. إذا ثبتها يعتبر إيه؟ يبقى كده ايه؟ علامة رضا. طيب، في حديث ابن عباس البخاري، حديث الطويل اللي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم فضل خليلته، قال عمر بن الخطاب لما بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حقه، قال ايه؟ فجلست الجاري ونزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الغداء وحاول ان كله لم يستطع. النبي صلى الله عليه وسلم في امس فيه مشروب يعني زي الزول كله كده عاليه شويه، وذهب فدخل في الغرفه ووكل في الغرفة رباح، الغلام بتاعه اسمه رباح، قال له بواب يعني على باب الغرفة لا يدخل أحد. قال عمر بن الخطاب: فجئت فاستأذنت رباح، فقلت له ائذن لعمر، فدخل ثم خرج، قال ذكرتك له فصمت. قال عمر: فجلست بجانب المنبر. إذا فيه من السكوت علامة رضا؟ لا، على مدرقة. لو كان على مدرقة النهر على طول. فعمر لم يأخذ ايه؟ السياق غضبان، لسه مطلق نساء على حسب النساء السائعة اللي طلعت، يبقى هو قدره متعكر، يبقى دخلته كلامه فصمت، بالإضافة لأن هو كان هنا عارف إن عمر جاي يدخله على طول، المرة دي هي بنات تدخل، كل ده سياق. قال: ذكرت كلامه فصمت. جلس عند المنبر، قال: غلبني ما اجد، ثم قلت بالغلام استاذن لعمر، دخل ثم خرج، قال: لفرت له فصمت، جلس لفرت له فصمت ثلاث مرات. قال عمر فلما حرمت الانصراف وتوصلت للباب قال ناداني الغلام فقال فنادي ملك. نحن نعرف سواء تكون علامة الرضا ولا علامة الغضب في السياق. كعب بن مالك في تحدثه عن غزوة تبوك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر وتبسم يعني استنار وجهه كأنه قطعة خمر. لما الرسول عليه الصلاة والسلام رجع بقى من تبوك وجاء المعذبون من الأعراب الذين تخلفوا عن غزوة تبوك يعتذروا كل واحد يقول إن أبو يوسف عورنا ويجيب أعذار ويقتل منهم. قال كعب بن مالك فدخلت عليه فلما رآني تبسم تبسما مرضى. ابتسم صحيح لكن ابتسام صدقه ابتسام الغضب اللي هو كان اذا كر استنار وجهه كانه قطعة قمر. احنا بنقول يا جماعة العلماء يقولوا ان السياق من المقيدات. فالكلام قوم موسى مع هارون بخصوص ايه؟ الفلوس. بخصوص الفلوس المال. يبقى المقصود بهذا المال الكلام كله المال. يبقى ما هنا وان كان شفتها شكل العموم لكن المراد به المال. يعني ابتغي في مالك الدار الاخره. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وهنا بقى درس للدعاء من الله عز وجل ان يراعي مقتضى الحال. يعني مثلا الواحد كان يقول هذا الغنى لما يقول له اخرج من كل مال انفض ورا ظهرك وتعالى ورا ظهرك هذه ليست طريقه دعوه لانه لن يخرج. لكن اذا قلت له استمتع بالمباح كل وانت وضع المساجد ورحلات لا تتعب. في من العلماء قال ولا تنس مصيبك من الدنيا اللي هو الكفل. هو ده المصيب اللي يطلع فيه من الدنيا اللي هو الكفل. يبقى لو سلمنا لهذا التفسير يبقى ليه قسوه في الدعوه. ولو اجرينا النصر على ظاهره ولا تنس نصيبك من الدنيا اي تمتع بالمباحات ان جئت فهذا اولى مع الغني. لكن ثلاثه من الغني المال تقول له جيب المال قول له لكن قل له استمتع بمالك ايضا لا نصور الا ان تتجرد من مالك واحسن كما احسن الله اليك. شوف بقى التفكير يتبع الغنى الطالب يسوء به الخلق المالك. انما الغني الغنى عرفت الغنى ادي تعابير الغنى عنده ابن رسول ابن رسول حتى ما تجي هدرس الاطباء تجد الطبيب ان ابوك طبيب وابوك طبيب يعني التميز معامله رقيقه رغم ان هو الفاق في الجامعه اول اشوف جميل والاتحاد فضل انت جميل وتجي وظيفه ويلايمك. هناك فرق بين معامله هذا الطبيب اللي هو طبيب وابوه طبيب وجده طبيب بين الرجل اللي هو طلع طبيب الوحيد اللي هو طبيب. الانسان اللي هو العريف في الغنى تجد لغناه طعما له عريف بخلاف الانسان الذي طرأ عليه الغنى مثل هارون يكون لئيما خفيفا لا يعترف بنعمة الله عليه. ولا أدل على ذلك القصة الشهيرة التي رواها مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ثلاثة ممن كانوا قبلكم أراد الله أن يبتليهم أقرع وأبرأ وأعمى في بني قريظة. فأرسل إليه الملك جاء لهارون قال له ماذا اجتهد؟ قال له اشتهي لونا حسنا وجدا حسنا وان يذهب عني ذلك الذي قد يراني الناس من اجله. في اي لاي مالك حيث قال له مثلا الغنم اعطاه غنم وقال له بارك الله فيك راح لجيل اقرع ماذا اجتهد؟ قال له شعرا حسنا وان يذهب عني ذلك الذي قد يراني الناس من اجله. طيب اي مالك حيث قال له مثلا الفقر قال له خلاص قطع عيط بارك الله فيك واحد الأعمى ماذا تشتهي؟ قال أن يرد الله علي بصري. طيب وأن يذهب عني ذلك الذي قد يراني الناس من أجله. طيب أي مدح؟ قال له الإرث. قال له طيب هذه ناقة عشرات بارك الله فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان لأول وليا من الأغنام، والثاني وليا من الأبقار، والثالث وليا من الإبل. هذا الوالي يعني انتهى مدى الوقت. ثم جاء ساعة الامتحان، فجاءهم نفس الملك، لازم أتى الأبرد في صورة رجل الأبرد عشان يحلل قلبه. أول ما هو يشوفه كده يقول: سبحان الله، أنا لا شفتني بعيد الحلم، الحمد لله الذي زمانني. يقول يتذكر ربنا سبحانه وتعالى من لطفه يعطيه مبقرة عشان يتذكر البلاء ويشكر. بس في بعض الناس بينسى، يقوم يفكر. فلما جاء صورة رجل الأبرد، فالرجل الأبرد قال له: أنا عابر سبيل انقطع في الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني؟ ما قال لي: أنا مصر غنم ولا تنتهى ولا تتبعها. قال له: هل تعطيني غنمتك؟ لأن المفروض اختبار. هل تعطيني غنمتك واحدة فقط؟ أتبلغ بها في سفري حيث أنني عابر سبيل انقطع في الحبال وخلاص، معليش أي حيلة. يوم الليل يقول له إيه؟ يقول له: الحقوق كثيرة، أنا رجل مديون وربنا عاشق، وفي ناس بيعاملوا ربنا المعاملة دي، في مجال الكبير ويقول لك: تصدق بالله السندة خسرها، فإذا الخير بتبني عمارة وتغير العربية والأشياء معك، ليه خسران ليه؟ أنا أفهم إن الخسران يبيع، لا يسدد ولا يشتري. ده يحسبها ازاي؟ يحسب ان الالف مثلا 56 جنيه، ففي الزايد 30 الى حصل 20، هو اشراف الى خسران. قول لك: بفضل الله خسران السنه، وان سكرتم لازيدا لفرض اشهد منك. ده انت منكم، ده انت منكم. لأن قرأت حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يد الله ملأ سحاء يدرك كيف يشاء. انظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، عشان تعرف هنا لما قرأت الحديث هو جلد نملي، وبعدين طمع في دماغي كده فكرة. الشارع اللي أنا كاتب فيه حوالي 50 بيت، قلت لما أشوف ال 50 بيت دول يساوي كام مليون؟ وطبعا عملت الحد، عملت ايه؟ الناس كلها تصنيع الشقق عندهم زي سائل، دي طبعا ناس تصنيعهم مختلف. يعني واحد مثلا هنا له فيلا في ميدان لبنان شقتين فوق بعض في عماره فيها 17 جلده كبير، وعارض الفيلا دي نازعه بمليون و700,000، وعامل تليفون. صحيح ان الراجل اللي عنده تليفون ده بيبقى ثلاثه مكالمات بيحكي لي عشان كل واحد يفكر فيه ويقول لي: ايه هي كام؟ قلت له: بمليون و700,000. قال لي: ازاي بصيرها واحد؟ شفت بقى اللي يحدث في الفيلم ده؟ يقول لك: ازاي بصيرها واحد؟ لكن ده مليون و700,000، هو ده مبلغ ده؟ شوف يا رجل يا اخي الدنيا ماشيه ازاي؟ سبحان الله، سبحان الله. فانا قلت بقى: ايه هشوف يا عيد من خطرها كام؟ وحضرت بقى الكام بيت في 6 ادوار في دور شقيقين وبتاع. المهم عملت حسبه كده، طبعا الحزب اللي 50 بيت وفضل هم حوالي 65 مليون متر الارض الاسنجل. شوف بقى متر الارض كام، الارض طبق كام، وشوف بقى البنيان العظمي كام، والحمصيتي كام، والحركي كام، وبتاع. ده نص شارع في بلد ولا ربع؟ لو تاخد الشارع بقى اللي جنبه، طب تاخد المدينه، طب تاخد بقى رئيس المحافظه، وبعدين تاخد مصر، وبعدين تاخد الوطن العربي، وبعدين تاخد العالم كله، تشوف بقى العالم كله يساوي كام مليون؟ اهو بيصرف عليه منذ خلق السماوات والارض، من خلق كام؟ اهو الواحد مثلا لو حب يتشفى في الشتاء في واحد العشاء، عشان يقول الكسبه دي هيخنفس في الشتاء ده، والواحد العشاء اي من العالم كله في النظام العالمي الجديد لو حبوا يعملوا تكييف مركزي للعالم يدفعوا لنا في السنه يعرفوا؟ ويصرفوا كام على الموضوع ده؟ هاي الشمس اللي فيها في اقل من دقيقتين. أو تحريف الجزء وهو قرعة الحج. ومن يدخل فإنما يدخل على نفسه. فهو لما يقول والله أقرأ الكنالي ويبتغ هذا التخطيط هذا يوجب أن يذهب الله بماله. فيوم يقول له الديون كثيرة فأمن ملك قال له يا هذا كأني أعرفه أنا بشرف عليك شرفتك قبل كده أنا خلق أبو ربا فأعطاك الله جدا حسنا ولولا بحسنة ألم تكن فقيرا فأغناك الله أم كده برضه كده كده. قال إني وردت هذا المال كابرا عن كابر أضع عن جد ما زلت الخلق ولا حقنا بنابه يوما من الدهر. قال له إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت أرجع كما كان. وبعدين ضاع ذهب لرجل أطلع في صورة رجل أطلع قال له عابر سبيل انقطع فيه الحجال ولا حيلة لي إلا بذلك المريض أن تعطيني فقررت أن أتبنى ولا أتشهد. قال له السجون كثيرة. قال له هذا كأني أعرفه ألم تكن أقرعا فأعطاك الله شعرا حزنا ألم تكن فقيرا فأغناك الله. قال له برضه إني وليت هذا المال كابر عن كابر. قال كنت كاذبا صيرك الله كما كنت فقررت أن أتبنى. رحل العم في صورة رجل العم قال عابر سبيل انقطع فيه الحبال ولا حيلة لي الا بالله فهل تعطيني ناقة اتبلغ بها في السفر. قال له يا هذا لقد كنت اعمى فرد الله علي بصري وكنت فقيرا فاعطاني الله كل الذي ترى فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا نرفعك اليوم شيئا. فقال له امسك عليك مالك فان الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. يبقى النسبة سن واحد وقليل من عبادي الشكور. النسبة سن واحد نسبة مسيئة. فهم يذكروا قارون أحسن كما أحسن الله إليك إذ لم يكن معك فأعطاك كل هذا. يحنيه قلبه أن يتذكر الفقر. ولا تجد الفساد في الأرض يعني بحج حق الله في المال. كثير من الفساد الموجود في الأرض سبب أن الأغنياء لم يخرجوا زكاة المال. لو أخرجوا زكاة مالهم لرفعوا قدرا عظيما من الأرض. المهم أن قارون لم يستجب للنصيحة بل أخذته العزة بالإثم وأراد أن يكسر قلوب المؤمنين. الأول اعترض عليهم قال إني أجيبه على علم عندي. أشري أن هذا ضرب الحظ لا بعبقريتي وذكائي وتخطيطي حتى رجل صحبه حتى ما صحبه عمل رجل يد ولا دينه انما اوتيته على علم عندي كنت اعلم ان انت اقول غنيا لان انا مجد صحبه. فربنا سبحانه رد عليه اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا نسال عن ذنوبهم المسلمون. ام يعلم اذا فخرج على قومه في زينته كفر قلوب الطائفه المؤمنه بالفرج طلع بها رجل الحصان قدام الحصان كم جحش ورجل يحكي نهار عشان يفتح الفتنه. يعني هي ايه؟ يعني قصه قديمه لوقت عصري. ها؟ على الجنبين يتفرجوا على قارون وهو فرح الابهه دي وفرح الابهه دي. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هو ده رجل الإعاجة فعلا. هو ده رجل الإعاجة مع فلوس ومع مال وإذا تصرف ويحمل وعي مسجد ومعاي مفتح لأوروبا وأمريكا مع فلوس. هو ده رجل الإعاجة صحيح وفرق الأبهة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هو ده رجل الإعاجة فعلا. هو ده رجل العالم مع فلوس ومع مال واذا تصرف ويحمل وعيد وينزل معايد ويفتح في اوروبا وامريكا مع فلوس. هو ده رجل العالم صحيح. يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. يعني ساعات كده زي ما ربنا سبحانه وتعالى نمر عليه بعربيه عن المسجد لحد النبي سوء ويجي بقى واحد مسجد الزلم اللي هي ب 2 مليون دلوقتي ويقوم راجل جنبك انتوا حابين كلكم في اشاره بطاقه من كبير الصغير كل وقت انت بقى فاتح الباب على بلد ونازل الاجاز فقال له ليه؟ عنده تكييف وبعدين رفع التليفون ها ها ها ها ها ها ها ها ويضحك بقى وتعب ايه ده؟ ايه الوفاه دي راجل سلك التليفون وبتاعه مخلوق وانت تقول يا ريتني ما حكومة الرجل المفتح كبير. طيب انا عندك الشيك مقيضة كده. ده انا عندك تاخذ مشاكله وامراضه بعربيته. ده انت في نعمة لم تشكر الله عليك. لا تحسود احدا على نعمائه ان الحسود لحكم ربك الثاني. الحسود معترض على الله. ولا تتمنوا ما فضل الله عليه بعضكم على بعض. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم تخذوا الحياه الدنيا لنسالهم فيه. خذ الرجل ده مثلا. ده لو لم يكن عند هؤلاء الا الكبر اللي هو بيستقل من العربي نفسه لكان كثير. لا يكاد يعقل من هذا التاء العظام الا من اكرمه الله. ايها الحسن اللي قدر في مصر الجديد وانا جاءت العربية اخر مليل وطبعا ان الخسران حاجة داخل عرضون في المسارق. المهم داخل ترجل تكفي غنزان. المهم تسلسل العربية طبعا عربية ثانية عربية هدينة برضه فما نجلس لأخير فيها. المهم الولد في التلقون قصم ايه لأبيه. والله يا بابا شجاع كده محذور اول حال انا غني زي فلما تتفاجئ تيجي ايه تقول حلول العويل وقال لي الولد على المرأة او نفع من الناس انت معك السكر العويل خالص لازم عاملك من هنا ورايح معاملك الاوباء تحط العربية في الجواز وتلك المية تمنع عشرين. ايه ده يعني الاوباء مش صدر هم اللي عندهم عربية مية تمنع عشرين. ده يبقى اللي عنده عجلة زي ما حفر واللي مات على رجلين ده يبقى ايه؟ أخذ الجرذان. شوف الله شوف لو لم يكن في المسألة كلها آخر إلا المسألة دي لكانت كافية. قال لما يقوم رجل في الغنى حق القيام. ولذلك العلماء لما تنازعوا في أيهما أفضل الفقير القادر أم الغني الشاذر انفضل كثير من المحققين على أن الغني الشاذر أفضل. قال لك ليه؟ قال لأن الصبر موجود في الفقراء إنما الشكر غير موجود في الأغنياء. قال لنا يكون غني لكن الفقراء القادرون بسم الله ما شاء الله على خيرات ثلاثة. إذا قلما يقوم بحق المال إلا الأفلاس أفلاس الرجال. فالعوام لا مذهب له. مذهبه مصلحته. مذهبه مصلحته. فهم طلع على الجنبين اول ما شافوا قارون كده قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قال الذين اوتوا العلم شوف الفرق ليس بنقول عالم غني. قال احنا مع غني جاهل. شوف الفرق. قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الصبر الموجود في الآية هو أحد أقسام الصبر الثلاثة لكنه أجلها وأفضلها. الصبر على ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله وصبر على بلاء الله وصبر عن معصية الله. أجل هذه الأنواع الثلاثة الصبر عن معصية الله. لا سيما إذا كان للرجل حظ نفس المعصية فصبر واحتسب هذا أجل من الصالح. ليه لوجود الهمم والدواعي المقتضية للفعل. واعتبر في قصة يوسف عليه السلام عشان تعرف ان اللي عمل يوسف عليه السلام كان بتوفيق الله والا تصرف عني كيدهن اصبر اليهن. الخير كل الهمم والدواعي تهيئ ليوسف عليه السلام واقع في الموقف. اولا هو مملوك والمملوك حريص على جفاء مالكه. ثانيا هو شاب عجب لم يتسرع ولم يتزوج عند قوة الشبق. ثالثا هو غريب والغريب يفعل في دار الغربة ما يأنق منه إذا كان بين أقدانه وأقرانه وأهله وهو يتضرر. رابعا المرأة جميلة خامسا هي الداعية إلى نفسها. ثالثا ذات السلطان تؤذيه. فكان ممكن يقول أنا مضطر أن أعمل إيه؟ عملت اللي علي بس المرأة مختارية أنا ماذا أفعل؟ مثلا كان ممكن يقول كده ها؟ المرأة ذات السلطان وبتهدده كمان. سادسا ولا سابعا الدار أمان غلق للأبواب وهي بقى صاحبة الدار وعارفة أنت الرجل اللي يجي. فهي قد أمنت دخول الداخل على بركة. مقتضى واحد من هذه المقتضيات كان ممكن يوقع أي رجل في الجنة. ومع ذلك مع كل المقتضيات هي يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. يا له من محتسب، يا له من قادر نبيل جليل. لم يقل هذا الكلام، كان صبره على عن معصية الله إبناء المرأة أعظم من صبره لما ألقوه في الزب. لما ألقوه في الزب أو ذا بلاء فصبر على بلاء الله، لكن صبر عن معصية عمرات العزيز أعظم وأجل، وكان التمكين له. إذا الصبر عن معصية الله أجل أنواع الصبر لا سيما إذا توافرت الهمم والدواعي على الفعل. فلا يلقاها إلا الصابرون عن معصية الله. إن المقام مقام معصية والتكبر والتجبر، فكأنهم قالوا لهم اقسموا على فقركم ولا تتمنوا ما عند قارون. الصنف الرابع ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما. وجب أن يخسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين. هم دول الجماعة الواقفين على الجنبين، ما معهوش فلوس وما عندوش علم. لذلك أساء اختيار من يتأسى به. أول ما حد يختار اختار الكلب فعندنا اللي احنا قلنا في القصة أول محاضرة. العالم لأنه عالم أول ما حد يتأسى اختار أفضل رجل على وجه الأرض. رجل آتاه الله ماله وعلمه. الرجل هو ما عندوش علم ده اختار أسوأ رجل على وجه الأرض. إن هو رجل آتاه الله ماله ولم يؤتيه علما. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فهذا بأخبث الملل. العوام ليس لهم مذهب. مذهبه مصلحة. ولذلك ممكن يبدل مذهبه كل يوم. قال السياسة. والسياسة الذين لا. معروف حتى الذين قالوا ان هذه عباره من السياسيون انفسهم. قال لي يعني عايز يقول لك ان السياسه ملهاش مبادئ. لا دين لها يعني لا مبدا. مفيش راجل في السياسه ممكن يتخذ القرار النهارده ويتخذ بعد بكره. ليه؟ لان الوضع هيتفك. في العوام سياسيون. سياسيون. يقول لك خذوا من السياسه. ها؟ خذوا السياسه. هو ده مذهب العوام. مذهب العوام مذهب الطائفه الرابعه. هم الذين غلب بهم علي بن ابي طالب رجل كانوا مثل الرمل كفر لكنهم خذلوه. ولما سال الحسين رضي الله عنه رجلا عن اهل العراق ايه اخبار العراق؟ قال قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هو بيتبحت بس انت صعبان عليك. هو بيتبحت بس انت صعبان عليك. ادي معنى قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هو ده مذهب العوام. مذهب العوام بالسيل مش بالحصر. تعرف السيل ازاي؟ ياتي رجل مثلا يقول للناس ان يسكننا كذا وكذا وكذا، يقول له يعني بقى كل دول ما بيفهموش وانت بتفهم. هو ده مذهب العوام. يزيلون الحق بالسيل. كل ما يبقى العدد اكثر كل ما يبقى ده دلال عليه الحق. مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوه. شوف العمليه معقوله كمان. العام يجد ويجتهد في طلب شهوته وهواه. فاذا لم يحصل رجع الى العدل. يعني مثلا زي واحد مسافر بره شغل يا ابني هناك يقول لك والله بس الفطور. طيب ده انت لما كنت بتاخد طبق الفول وأبوك ولا أمك بيقول حطه في المرضى كل دي مش مدركة. قال إيه راجل فيه؟ حطه في المرضى يقول لك لا مش مدركة. طيب بتروح هناك كنسل الأطباق مكان الخنزير والكاسات مكان الخمر ليه؟ خرج ليجمع المال. فرجع بخفي بني. قال خفي بني أشهر خفين خفي بني خفي بني. كفاش بني. وبعدين كان عنده الجمل بسيط غريب سنين. ففي لص ذكي وكذلك زي لص بتاع الخروج اللي حصل في القاهرة، ما حد من القاهرة الكبرى ليه في أعجاز. واحد سمع خروج نقل على ايه؟ على عمارة. معرفش وزان سبحان الله اللي راكب فيها ايه. المهم طلع لقى الخروج حطه على السقف ونزل. قبل واحد على السلم خاف يكون صاحب الخروج. قال ايه ايه؟ تعرفوا تاكلوا لحمة؟ قال لي 60 جنيه يا ده ما تستاهلش طلعة السلم. خروج 60 جنيه. فالراجل قال له ايه فعلا دي؟ ايه الموضوع؟ قال لي طبعوا لي الدور الخامس اتفرج على الخروج وقولوا لي ده ليس على عصر. قولوا 60 جنيه. قال لي عمل تاخد منه وجيبه. قال له حنين عليك. خد 60 جنيه والراجل طلع بالخروج. طبعا الجيران لهم خروج. الراجل طبعا من فرحته نزل يجيب برسيم وبتاع طلع ياكل الخروج. صاحب الخروج الاصلي برضه طلع ياكل الخروج. قال ايه يا عم انت مكفرين جدا والله انا مش عارف ليه بتعمل خروج ليه اللي بتبيع الحكايه. قال له لا ده خروج. انا خروج ازاي خروج؟ انا كان دلوقتي المهم واقع وضاع وتعبنا خد 60 جنيه وطلع بيه. اهو بقى النفس بتاع حنين شاف بقى النقه جميله كده وبتاع قال لك انا عايز اسال النقه دي بس هتلاقيها زي الواجب عليها. فالمهم قام ايه حاطط له قرد جزمه على شجر. راح راجل ماشي وبعدين بعد مثلا حوالي 100 متر كده ولا نص كيلو قام حاطط له الفرد الثاني على فرع شجره ثانيه. فراجل راجل ماشي فبقى الفرد يقول ابي يا سلام لو كان لها اخرى. وكلمة الفرد يعني ده ايه؟ ها؟ زي الراجل اللي المغترب اللي زي حالاتنا كده ونزل القاهره ومش لاقي اي فندق ينام فيه خلاص بلوز بيت. فلا اجيب له خمسه للنوم. ارى اقراها لو كذب للنوم. ها؟ هي الفندق النوم يعني يدخل ينام عمال يقول اما لو كان النوم يعني اراها جنس خلاص بيقول ايه؟ يقول اما لو اختها موجوده. المهم الراجل يقول في كيلو لا اختها. قال بس برد الناقه وانا راح ارجع اجيبها بقى. كان صاحبنا لابس له في الدوره اول ما باب الناقه ما هو راكبها وايه؟ وفر. رجع الثاني خد في الكلمه الثانيه اين الناقه لم يجدها. لما رجع الى قومه قالوا يا حنين لما رجعت؟ قال بالخفين. إذا رجع بخفي حنين مثل يضرب بالذي رجع بالخيبة والفطرة. يقال رجع بخفي حنين. فده راح برضه غسل الصف بتاع المهم رجع في دون أول ما إيه فلان أين الفلوس؟ يقول لك والله يا أخي الفلوس مع الفلوس يعني هم اللي عملوا فلوس عملوا إيه؟ طيب لماذا لم تقل هذا الكلام قبل أن تخرج؟ لماذا لم تقل؟ لأنه من العوام لا مذهب أفضل فلوس فتمان السماء ما حصلت الفلوس لكن تدفع فيهم هيعمل ايه؟ هيموت نفسه. يبقى العامي على استعداد يرجع إلى الصدق إذا كان يسلي نفسه أو إذا كان هذا ايه يرضيه. فهو ده مذهب العوام يعني على استعداد أن يرجع إلى الصدق للمتقبل العامي أو إياه كده. الجماعة بيقول لك إحنا أكبر جماعة في العالم احنا النهارده مضمنا 5 3 4 3 3 3 لا قيمة لهذا لا قيمة لهذا. من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال يعني كل المؤمنين رجال من المؤمنين رجال. المسألة المهمة دي في الكيس مش كم. فهؤلاء العوام الطغاة أشباه الأنعام كما يقولون العلماء في عبارة للعلماء. يقول هذا على مذهب العوام الطغاة ومن سار سيرتهم من أشباه الأنعام. لا مذهب له. أخطأوا في اختيار من يقلدوه ويتأسوا به. لذلك نالوا الخزي والخسران بدون شيء. أهو لا معه دنيا ولا معه أي مختبر وكان بأربع المنازل وأقبتها. إحنا يا جماعة ننظر بعد هذا. كل واحد منا يسأل نفسه وليكن أمينا في الجواب من أي أصناف أنا. أنت عارف والد الإمام البخاري رحمه الله اللي هو اسمه إسماعيل بن إبراهيم والإمام البخاري اسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. احنا كلنا نعرف البخاري لكننا نعرف والده. ابوه رحمه الله عليه كان تاجرا غنيا، لما حضره الوفاه دعا ابنه الامام البخاري وقال له: يا بني لقد تركت لك الف الف ما اعلم درهما فيه شكر. مش حرام؟ حرام فيه ما تقربلوه، مش عنده. الف الف، قال: تركت لك الف الف ما اعلم درهما فيه شبه. كيف تاتى لمثل هذا الرجل ان لا يقع في كل ماله درهم فيه شبه؟ استفاده العلماء كان ماشي معاهم على طول. الإمام البخاري لما ترجم لوالده وحب يذكر منقبة من مناخله، ومعروف إن الإنسان إذا أوجد يذكر أفضل ما يجد. لو قلت لك صف لي أداة في كلمة واحدة ستذكر أفضل ما تتخيله في أبيك. ورغم المسألة في المعرفة، فالإمام البخاري لما ترجم لوالده ترجمة موجزة في الفضل بحث عن أجل عمل عمله، فقال: رأى حماد بن زيد وطاف حبل المبارك بكلتا يديه. يقول لك: سلم على ابن المبارك، سلم عليه وشفع عينيه حماد بن زيد. فحب يعرف حماد بن زيد رضي الله عن حماد ويعرف سلوه حماد بن سلم. معاذ الفكر يقول لك: العمران ابو بكر وعمر، الشيخان البخاري ومسلم، الحمادان حماد بن زيد حماد بن سلم، السفيانان سفيان بن عيينه سفيان الثوري. كده اثنين مع بعض يقولوا كده ليه؟ لشهرتهم، مشهورين. قالوا في ترجمه حماد: لو قيل له القيامه غدا ما قدر ان يزيد في عمله شيئا. شفت الجلالة. لو قال له ده انا فاكر والله زمان وانا طفل صغير ان كان قال القيامة هتكون يوم الحد، ما كانش اليوم ده ابدا. اليوم ده هو الثمانيات كلها في المسجد عندنا ومعايا. كان في سنة من السنوات قال لك القيامة دي عند ابراهيم دول كانوا حسبوها لك القيامة تكون القيامة الفلانية في يوم الحد. المهم انا هذا المنظر ده انتهى ابدا. كان لو قيل له القيامة غدا لا يقدر ان يزيد في عمله شيء، فيبقى يستحق ان يرى ام لا؟ فتشوف اتصال باهل العلم خفى له مالا، تاخذ الفجوه مجانا، خف فلوس. فلماذا فكرت في طلب الفجوه ودخلت في البيوع المحرمه والبيوع اللي فيها شبهه؟ انت رجل صاحب مال ما عندكش وقت تتعلم، قصد تعالج تجعله مستشارا لك. لا تقدم نسبا ولا تؤخر اخرى الا اذا قلت له ما حكم الله في ذلك، واذا هو اخطا لا جناح عليه. اذا قلنا احنا لننظر على هذا الحديث نحن من اي الاصناف الاربعه، يبقى الصنف الثالث والرابع نعوذ بالله واياكم ان نكون منه. يبقى ما بقي الا الصنف الاول والثاني، وانما صار الصنف الاول